جاورنا طالع يا نعم يلا يلا ويل القلب الصادق بعد انت جاورنا طالع يا نعم يا نعم ويل القلب الصادق بعد انت ويل القلب الصادق بعد انت عاشها من وجده زايد زهدو عاشها من وجده زايد زهدو ربع الحجرة خدوا دمعة تبكى يا ويل طالتي يا نعم يا نعم الجوار ويل القلب الصادق بعد انتظار يا ويل طالتي يا نعم الجوار ويل القلب الصادق بعد انتظار ويل القلب الصادق بعد انتظار زرته في يوم الجمعة مع الجمعة عاش هايم من وجده زايد زهدو الربع الحجرة خدو دمعات تبكى